بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا بكرمك علما. بعد هذا درسنا الأخير من كتابنا شرح الطغرة الصغرى لإمام السنوسي رحمه الله تعالى، ونفعنا وإياكم بعلومه ومعارفه في الدارين آمين، ونسأل الله تبارك وتعالى كما وفقنا إلى ختم هذا الكتاب أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن الختام لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولزوجاتنا ولأزواجنا ولزارينا ولمشايخنا ولكل صاحب فضل علينا انه ولي ذلك والقادر عليه، وان يهيئ لنا ما يحبه ويرضاه، وان لا ننتهي من اخر حرف من هذا الكتاب الا وقد اقبل الله علينا باقبال حسن بتجلد مبارك يطهر به قلوبنا ويغفر عنا الشر كله ويغير لنا الخير كله ويبعد عنا كل ماكر وكل حاسد وكل ذي وجهين وكل مخادع وكل مستكبر، وأن يطهرنا جميعا وأن يطهر السامعين جميعا وأن يطهر أمة النبي صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال إمامنا تنبيهان. الأول، قال تبتدئ في شرح المقاصد الدينية له بعد ذكر الإجماع على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، ثم اختلفوا في الأفضل بعده، فقيل آدم عليه السلام لكونه أبا البشر، وقيل نوح عليه السلام لسوء عبادته ومجاهدته، وقيل إبراهيم عليه السلام لزيادة توكله واصطفائه، وقيل موسى عليه السلام لكونه كليم الله تعالى ونبيه، وقيل عيسى عليه السلام لكونه روح الله ورسوله. مر معنى هذا في عقد المسالك وشرحه فراج الثالث بقوله وافضل الخلق جميعا احمد صلى عليه الله نعم السيد وبعده الخليل فليكلم فنوح فالروح اولي العزم هم بهذا الترتيب، أي واجب اعتقاده وجزم به أن أفضل خلق الله جميعا بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الخليل، أي سيدنا إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام، ثم المكلم هو سيدنا موسى عليه السلام، ثم سيدنا نوح، ثم سيدنا عيسى عليه السلام. هذا هو المعتمد والمعتمد. نعم. الثاني، قال الشيخ العارف بالله المحقق الثالث المربي قدوة المهتدين وعلم المهتدين حجة الله تعالى أبو عبد الله محمد بن عباد رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في رسائله في معنى الأفضلية التي ثبتت بين الأنبياء والرسل وما في معناهم من الملائكة على جميعهم الصلاة والسلام. قال نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قول المؤلف رحمه الله تعالى وأسكن فراديس جناته ونفعنا به وبكم، قال إنما وقعت الأفضلية بينهم بحكم الله تعالى لأفضلية بعضهم على بعض لا من أجل علة موجبة لذلك وبدت. هذا كلام عظيم كرمناه ذلك بتفضيل الله، هو الذي يعظم من يشاء ويعطي من يشاء ويمد من يشاء، بيده الأمر يرفع من يشاء ويضع من يشاء، ليس لعلة ذاتية مستمدة من عند نفسه، لا، أفضلية سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فضل من الله ومن منه، لا من أجل علة موجبة لذلك وجدت في الفاضل وفقدت من المقبول، وللسيد أن يفضل بعض عبيده على بعض. نعم، لأننا عبيده وهم خاصة عبيده. نعم. وإن كان كل واحد منهم كاملا في نفسه بالغا من ذلك الغاية التي تليق به من غير أن يحمله على ذلك وصف يكون فيهم، وذلك مما يجب له بحق سيادته. والتمثيل بالسيد أمر تقريبي إذ لا يخلو من الدواعي والأغراض، الله تعالى منزه عن جميع ذلك. يعني قولنا إطلاقنا السيد في حق الله تبارك وتعالى تقريبي، أنه لا يخلو من البواعث والأغراض، وهو عنها منزه تعالى مقدس تبارك وتعالى. ثم إن الله تعالى نأخذ منها معنى أنه يلجأ إليه في الشدائد، أنه ملجأ نعم تبارك وتعالى. ثم إن الله تعالى أعلم بما يقتضيه هذا الحكم في الأفضلية، فهذا الذي يظهر لي في سبب وجود الأفضلية بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يتصور عندي إنكار ذلك. ارفع صوتك قليلا. ولا يتصور عندي إنكار ذلك. وأما أن يعتقد في سبب وجود الأفضلية اتصاف الفاضل بصفات هي مفقودة من المفضول، أو صفات الفاضل أو صفات الفاضل ناقصة وصفات الأفضل كاملة، فهو عندي تكلف وتعثر. هذا موافق لما كنت أقرره الحمد لله، أن الكمال ما قلنا تساوي في الأوصاف لا نميز. لذلك عندما قلنا أن كل وصف في نبي من الأنبياء الله تبارك وتعالى هم فيه مشتركون في هذا الجنس أو مسمى بالكمال، ثم تفاوت بك بالله عز وجل، فهمت هذا؟ لا. ولا يسلم من الوصف، فكلهم وصفون بأتم الأوصاف وأكمله، ونبهون عن النقائص التي يجب تنزيههم عنها، فهمنا هذا المعنى. لكن التفاوت فيما جعله الله تبارك وتعالى من عند الله تبارك وتعالى. نعم. ولا يلزم من الوقوع في سوء الأدب. نعم. وما زلت قط أستسهل ما تواطأ عليه الجمع الغفير من العلماء المحققين، حيث يقولون إن فلانا من الأنبياء حاله كذا وحال نبينا كذا وشتان ما بين الحالتين، أو يقولون إن كان القصة بكذا فعند نبينا ما هو أعظم من ذلك، كما قالوا في انفجار الماء من الحجر لموسى عليه السلام، وانفجار الماء من بين أصابع نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يفرقوا بينهما سوى أن الحجر مألوف منه انفجار الماء والأصابع لم يؤلف منها ذلك، حتى إن أهل العصر الذي يلي عصرنا نظم قصيدة طويلة مليحة استنبط فيها من أحوال نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزاته ما وازن جميع معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شريف أحوالهم، وسلك مسلك ما ذكرناه من التباين بين قدر نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولقد أحسن في ذلك وأساء، أحسن من حيث ذلك الاستنباط، وأساء لما يفهم منه من النقص والانحطاط. فإن قالوا إن ذلك مما تقتضيه أفضلية نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، قلنا لهم من أين لكم ذلك؟ والذي تقتضيه أفضليته لا نعرفه من تلقاء أنفسنا جملها ولا تفاصيلها، وإنما نعرف ذلك من قبله عليه الصلاة والسلام. ثم إنا لم نعرف من قبله إلا أمورا جميلة لا يعلم حقائقها إلا من فضله، أمورا تفصيلية ربما نعلمها. لذلك نقول أنبياء الله تبارك وتعالى مشتركون في الكمال، ولا نميز بينهم من حيث أفضلية ذاتية، وإنما التمييز من حيث ماذا؟ التفاوت في الكمال. هو الكمال الواحد، هناك تفاوت في الكمال بفضل الله تبارك وتعالى. وأمورا تفصيلية ربما نعلمها كقوله فأعطيت كذا وفضيت بكذا أو ما معناه هذا، فإذا اعتقدنا أفضليته في إخباره إيانا بذلك فوقفنا على ما أخبرنا به من بعض البعض مما يقتضيه حكم الله له بالأفضلية. ومن أين لنا بالاطلاع على كنه ما يقتضيه ذلك الحكم منه؟ ثم إن اقتصرنا على ذلك ولم نتجاوز إلى أن نتعرض لسمات ما يوجب وجود الأفضلية من قبل، نظرنا إلى ما أعطي من الآيات وما طبع عليه من محامد الصفات وما اتصف به من محاسن الحالات وما فقد غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من بعض هذه الأشياء، كنا في ذلك مصيبين سالمين من سوء الأدب مع خواصه وأحبابه. وإلا فإن سوء الأدب والوقوع في النسب لازم لنا لزوما ضروريا لا محيص عنه، كما فعل أئمتنا رضي الله عنهم، ولا أقول إنهم في ذلك بمنزلة من هدم قصرا وبنى مصرا أو بنى قصرا وهدم مصرا، ولكنه بمنزلة من هدمهما جميعا، لأن الأفضل لا يحب أن يفضل بشيء لم يجعله مولاه سببا في وجود أفضليته، ولا يحب أيضا أن يحط الفاضل عن مرتبته، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تفضلوا بين الأنبياء ولا تخيروني على موسى، ولا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن متى. والمفضول أيضا لا يحب أن يجعل لمفضوليته علة لم يجعلها مولاه سببا، وهو فقده ما اتصف به الأفضل. ولا يحب أيضا أن يفرق بينه وبين الأفضل، وهم جميعا رسل الله عز وجل. يعني حاصل الكلام الإمام التوضع والتوقف في نفسه، لكن فعل الأيام على كل كلام مقبول وأسلم الله تعالى. ثم قال ولا يحب ايضا ان يفرق بينه وبين الافضل، وهم جميعا رسل الله عز وجل مشتركون في كمالات الرساله والعصمه والقبول. لكن هناك نصا قرانيا في بيان الله تبارك وتعالى على التفضيل يا محمد، ما هي الايه؟ أي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا مستند الأئمة في التقديم، لكن ليس حتى من منزلة الأنبياء، لم يقولوا هذا، وإنما قالوا هناك تساوي ليس ذاتيا كذلك على كل، فهذا نص من الله تبارك وتعالى وبيان للتقديم. نعم، وهذا الأمر كما قال ولا يفعل. ولا يحب أيضا أن يفرق بينه وبين الأفضل، وهم جميعا برسل الله عز وجل، وهدم محبة كل واحد منهم لهذا كله إنما هو لحق الله تعالى لا لهم، فقد آل سوء الأدب معهم إلى سوء الأدب مع الله تعالى، وهذا أمر عظيم. وهذا كلام جر إليه ما كل بصدده من بيان الأسماء التي سمى الله تعالى بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أواخر من أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. لا يقال في بعضها إنه أشرف من بعض من حيث تسمية الله تعالى له بذلك أو من حيث تسمية غيره، كما إذا سمى ذلك الشخص نفسه فلا ينبغي له أن يسمي نفسه إلا باسم العبد، ولا يختار إلا ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: يجب بين أن أكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فاخترت أن أكون نبيا عبدا. ولو وجد صلى الله عليه وسلم اسما يتضمن من التلاشي والعدم أشد مما يتضمنه اسم العبد لتسمى به واختاره، لأنه زائر في مقام العبودية لله تبارك وتعالى. هو إشعار، هو إشكال، هو ينبوع الذلة والمسكنة لله وحده. ومن أراد هذا فعليه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو باب الله. فما معنى أنه باب الله عز وجل؟ باب الولوج إلى رحاب الله تبارك وتعالى، ولا يلجو إلا العبد المطيع. حتى الذي لا يلجو هو عبد رغم أنه بالقصد. فهناك من يساق وهناك من يشاق بالشوق، شاق يشوق نعم. فهناك عبد سوق وعبد شوق. أسأل الله أن نكون من عبادي ولو وجد صلى الله عليه وسلم اسما يتضمن من التلاشي والعدم اشد مما يتضمنه اسم العبد لتسمى به مختار، ويكون اسم العبد من هذه الحيثيه اشرف اسمائه صلى الله عليه وسلم، كما قال الشاعر: لا تدعوني الا بيا عبدها فانه اشرف اسمائي. ثم قال: ولا معنى عندي لقول من قال في قوله صلى الله عليه وسلم: انا سيد ولدي ادم ولا فخر، اي لا فخر لي بالسياده. هذا شرح من الشيء. وانما الفخر لي بالعبوديه. ومعنى السياده هنا ليس بمعنى انه يفخر ويتعالى، حاشا رسول الله ان يكون كذلك، هو منزه عن هذا. معنى السياده انه يلجا اليه في الشدائد. وهل هناك أشد من يوم القيامة كما ذكرنا آنفا؟ ألم يصف الله تبارك وتعالى نبيا من أنبيائه بكونه سيدا وحصورا؟ سيدنا يحيى عليه السلام، نعم. وإنما الفقر من العبودية، لأن الفقر أمر مذموم مطلق، يعني المؤمن لا يمكن لشأنه أن يتصور من قوله لا فخر أنه يمكن أن تصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو في الفخر، فهو مطهر عنها ومحصور عنها قبل النبوة وبعدها منذ خلقه ولا شيء. هذا هو الاعتقاد الصحيح. كيف يكون مؤمنا ولا يعتقدها؟ فلا حاجة إلى أن نقول ولا فقط بمعنى أنه يفتخر، لا، أنا أقول لأن الفخر أمر مذموم مطلقا، وهو الذي نفاه صلى الله عليه وسلم ونزه نفسه عنه فقال ولا فخر، خاف صلى الله عليه وسلم أن ينسبه بعض من سمع أول كلامه إلى أنه افتخر. هذا فاسد الاعتقاد الذي يضر فيه ذلك أو معتوها جاهلا. فحفظ موضع الفتنة من قلوب السامعين فقال ولا فخر استدراك، أي إنما علمتكم بسيادة لتعلموا بذلك منزلتي ومكانتي، ولنقوم بواجب حق ربي، حق الله أن تعظم رسول الله. فمعرفتك لمنزلتي ومكانتي صلى الله عليه وسلم هو حق لله. من أرقى الأنواع والأصناف الطاعة لله عز وجل علينا أن نفقه هذا في قلوبنا قبل أذان، ولنعمل بأمره في التحدث بنعمه وإشهار أمرها وإشادة ذكرها. وقول من قال في معنى الحديث إنما الفقر لي بالعبودية كلام لا أفهمه، لأن العبودية نسبتها إليه وإلى غيره نسبة واحدة. فإن قال إنما عنا بذلك العبودية التي هي حاله ومقامه، قلنا إنما يصح الفقر بها إن صح من حيث كونها منة من الله تعالى عليه. فإن صح الفقر بها من هذا الوجه فلما لا يصح افتخاره بالزيادة، وهي أيضا منه وهي أيضا منة من الله تعالى. فالظاهر أنه عليه الصلاة والسلام نفى التفاخر المطلق ولم يخص ذلك بزيادة ولا غيرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلقة هذه الكون، وأنا أول من يحرك حلقة الجنة فأدخلها مع فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. فبان لك بهذا كله أن إطلاق الأولية والأشرفية في بعض الأسماء دون بعض من غير نظر إلى ما ذكرناه من تسمية الله تعالى وتسمية غيره قصور في النظر بلفظه وقليل منه بالمعنى. هذا الشيخ العارف الرباني أبو عبد الله محمد بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حاصله أن جملة الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الخلق على الإخلاص، هذا أمر مقطوع به وملزوم به. نعم. ثم قال: وليكن هذا آخر ما قصدناه من هذا الشرح المبارك إن شاء الله تعالى، والحمد لله على ما من به من بدء ذلك وإتمامه. نسأله الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، نافعا لنا ولكل من اجتهد في تحصيله يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن يجعله نورا يسعى بين أيدينا وأيديهم إلى جنة عدن مع الآباء والأمهات والأخوة والذرية والأحبة ومن كان منهم في الماضي والحال، ومن سيكون بجاه نبيه وأشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما تكمن بهما في كل موطن يخاف فيه أمثال آلام الجرائم المذنبون. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله. والحمد لله رب العالمين على ما وفق وعلى ما أكرم، نسأله تعالى أن يمدح علينا ويزيد، ونستعيذ به من السر بعد العطاء، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يقيمنا وإياكم، وأن يفتح علينا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم السالمين، وأن يعم النفع، وأن يجعله الله خالصا لوجهه الكريم، وأن نواصل هذا الخير، وأن نعمل به، وأن لا نغتر ولا نستكبر، وأن نسأل الله أن يطهرنا من كل شيء يوجبه، ونسأله تبارك وتعالى أن يحلينا بكل شيء يرضيه ويحبه، ونسأله ببركة ما قرأناه وما فتناه أن يرفع الكذب بيننا وبينه، أن يرفع الكذب بيننا وبين حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأن يهيئ لنا الخير كله، وأن يباعد عنا الشر كله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، بجاه ابن عظيم أعظم وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأنبيائه وأصفيائه ونبيه الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين.